وصلى الله وسلم وبارك على شهيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الفرائض وعند قول المصنف: وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. الآن يتكلم عن ميراث الإخوة والأخوات لأم، ويعبر عنهم من ولد الأم. هذا تعبير دارج عند الفقهاء، يقول من ولد الأم، ويفهم منه أنهم الأخوات لأم أو الإخوة والأخوات لأم. قال الشارح: لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه هي الآية الأخرى التي تكلمت عن ميراث الكلالة. الكلالة هي من لا ولد له ولا والد، والكلالة نوعان: إما أن يكون الميت ترك إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، وهذه تحدثت عنها آخر سورة النساء، وإما أن يكون إخوة أخوات لأم، وهذه تحدثت عنها هذه الآية رقم 12 في سورة النساء. فإن كانوا أكثر من ذلك، عدد الإخوة والأخوات أكثر من واحد يعني اثنين فأكثر، فهم شركاء في الثلث. فهم شركاء، يبقى إذا ميراث الإخوة والأخوات لأم يتراوح بين السدس والثلث. السدس إن كان منفردا، الثلث إن كانوا أكثر من واحد ويشتركون فيه بالسوية للذكر مثل الأنثى، وهذا على خلاف قاعدة المواريث. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. والقراءة هذه قراءة شاذة، القراءة الشاذة تتنزل منزلة التفسير للآية. واضح؟ القراءة الشاذة تتنزل منزلة التفسير، هي بمثابة تفسير للآية، تفسير من الصحابة. فكأن عبد الله بن مسعود فسر هذه الآية بأنهم الإخوة والأخوات لأم، وهذا الأثر عند البياقي. والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها والله أعلم. قال الشارح: قلت: وفي الاستدلال بذلك نظر، يعني فيه تفصيل، ليس مقبولا أن يقول القراءة الشاذة كالخبر، لا، هذا ليس على إطلاق، يقول هذا فيه تفصيل، لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر. خلاص، يبقى القراءة الشاذة لا تعتبر قرآنا لفقد شرط التواتر. عندنا ثلاثة شروط لإثبات القرآنية: رقم واحد أن تأتي متواترة القراءة، رقم اثنين أن تكون موافقة للإيه؟ للرسم العثماني، ثلاثة أن تكون موافقة للغة، ليست مخالفة للغة. فهذه الشروط الثلاثة الآن افتقدت شرط، وهو شرط التواتر، لم يأتي لنا بشرط بصيغة التواتر. لا تكون قرآنا ولا خبرا، لأنه لم يقصد بها الخبر، لم يقصد بهذه الآية الخبر، وإنما قصد بها الإيه؟ القرآن. وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فعرفه. يبقى كأن الشيخ رحمه الله تعالى ينبهنا على أن القراءة الشاذة تكون بمثابة التفسير كما قلت لك، وليست هي خبر يعتبر كالأخبار نعتبرها خبر، لا، وإنما نعتبره تفسيرا من الصحابة، تفسيرا من هذا الصحابي، والله أعلم. قال: والسدس فرض سبعة، تكلمنا عن فرض السدس للأم مع الولد، أو ولد الاب، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. الأم تأخذ السدس إذا وجد واحد من هؤلاء الثلاثة، إما يوجد معها ولد أو ولد ابن، ولد ذكرا كان أو أنثى، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، ابن ابن أو بنت ابن، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات أيما كانوا، إخوة أخوات مطلق، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وحجة ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أهو ولد يبقى لها السدس. وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة يعني جمع اثنين فأكثر. وقد تقدم أن ولد الابن كالولد إما بالنص وإما بالقياس. وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الإخوة والله أعلم، أن الجمع المقصود به هنا اثنين وصاعد، وهو يعني فرض السدس للجدة عند عدم الأم، الجدة أيضا تأخذ السدس. الآن يعدد لنا الذين يستحقون السدس من الورثة سبعة: رقم واحد الأم، وذكر الشروط، اثنين الجدة، الجدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أم الأب أو أم الأم، الجدة إن كانت أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس، لما روى قبيصة بن زؤيد رضي الله عنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ لا أعلم. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، شهدت، وهذه الشهادة شهادة للواقعة، يعني جاءت امرأة جدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس. فقال: هل معك غيرك؟ وهذا من قبيل التثبت، هو عنده المغيرة بن شعبة ثقة، لكن أبو بكر الصديق كان يتثبت في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الخبر إلا إذا جاء من طريقين، من اثنين، لا يقبل الخبر إذا جاء من طريق واحد. فالآن الذي أخبره واحد وهو المغيرة، قال: لا أقبل إلا إذا جاءك معك واحد آخر. فقال: نعم. فذهب المغيرة بن شعبة إلى القوم وقال: هل منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث أو قد أعطى الجدة السدس؟ قالوا: نعم. فقام أصغر القوم، أصغر واحد فيه وهو محمد بن مسلمة، قام معه محمد بن مسلمة وكان أصغر القوم، فقال مثله، قال مثل الكلام الذي قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، يعني فأنفذ لها يعني أبو بكر الصديق السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي من الجهة الأخرى، يعني هذه الجدة التي جاءت من جهة الأم، أم الأم، في عهد عمر بن الخطاب جاءت الجدة التي من جهة الأب، أم الأب، إلى عمر، فقالت له تسأله الميراث، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضى به إلا الذي قضي به إلا لغيرك، يعني القضاء الذي قضي في عهد أبي بكر الصديق هذا القضاء كان للجدة الأخرى وليس لك، هذه أم الأم، أم الأب، والذي قضي لها كانت أم الأم. قال: أنا ما عندي نص وما أعرف أن لك فرض في كتاب الله، انتظري حتى أسأل، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، هو ذاك السدس، يعني هو سدس فقط، فإن اجتمعتما فهو بينكما، يعني يقسم بينكم، وأيتكما خلت به فهو لها. هذا قضاء عمر، يبقى في عهد أبو بكر الصديق قضاء لإحدى الجدات. نقسم على نقسم الاثنين، والجد من أم وجد من أب، نعطي هذا النصف السدس وهذا نصف السدس. وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، وهذا مروي بسند حسن عن زيد، يعني الأم حية صح؟ نعم، إذا كانت الأم موجودة تمنع الجدة، بنت جد حية يعني ليس بنت جدة، الأم عموما. أنا عندي الجدة نوعان، جدة من جهة الأب أم الأب، وجدة من جهة الأم، أم الأم أيهم لا بأس أيهم إذا وجد الأم حجبتكم خلاص؟ لا مشكلة بحجب، لأن أنا أقول لا يكون عندنا من جهة الأب أو من جهة الأم جدة يعني يخص دوس نعم نعم وأم يعني من ناحيتين نعم صح؟ نعم حجب إذا من ناحيتين حجب الاثنين من جهة الأم من جهة أمها وكذلك حجبة الذي جاء من جهة الأب دونهم وبينهم أم صح؟ نعم يعني موجود الأم في حالة وجود الأم فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر الجدتان المتحاذيتان يعني جدتان جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب ومعنى التحاذي يعني التساوي بينهما تساوي يعني هذه أم الأم وهذه أم الأب يبقى في قرب متساويان أما كان فوق أما لو كانت واحدة متأخرة لا ستحجب جدة يعني تحجب جدة إذا كان عندي أم أم أم وعندي أم أب خلاص هذه أقرب على تفصيل في مدى زيد هو يقول هنا هذا التفصيل وهو الذي أخذ به الشافعي قال وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أو فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى هذه مسألة للأثر يعني الوارد عن عبادة بن الصامت في أثر في هذا أن الجدتان المتحاذيتان أخذان السدس وأيضا الأثر الثابت عن عمر هذا أيضا هذا يثبت به في أثر ثابت عن عبادة بن الصامت مسألة جديدة بقى. يقول وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى هذا فيه تفصيل فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أبي الأب يبقى أنا عندي أم أم في جهة هي أم أم قريبة هي. وعندي في نفس هذه الجهة جد أبعد أم أم أم فنقول هذه القريبة حجبت البعيد في نفس الجهة يبقى في نفس الجهة أم أم وعندي أم أم أم نقول أم أم حجبت أم أم أم الجدة القريبة حجبت الجدة البعيدة إذا كانت في نفس جهتها في نفس الطريق لا طب إذا كانت من جهة الأم القريبة من جهة الأم يعني أم أم أم أم وعندي الجدة الأخرى بعيدة من جهة الأب أم أبي الأب فنقول هذه القريبة تحجب يبقى القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من أي جهة إذا كان من جهة من جهة واحدة أم الأم الأم جد أم أم موجودة هل أول يحجب الثاني؟ نعم هذه قاعدة مويس أنا لا أسأل عن المتحاذيتان بل من خطر ومن ناحية واحدة نعم يبقى القريبة تحجب البعيدة طيب الجدة التي القريبة التي من جهة الأم تحجب البعيدة من كل جهة جيد؟ جميل هو يقول هكذا فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين من جميع الجهات كأم أم الأم وأم أبي الأم لأنها أمها لأن أمها تدلي بها تدلي يعني تدلي يعني تتصل احفظ كلمة تدلي هذه لأنها تتكرر معنا تدلي أو يدلي أو أدلى هذا يعني يتصل لأن أمها تدلي بها أمها يعني أم الأم أنا عندي الآن أم أم أهي لو أنا قلت هكذا عندي أم أم هذه جدة قريبة الآن أم أم خلاص هذه الجدة القريبة في جدة بعدها أم أم أم هذه جدة بعدها مش الجدة المباشرة الأول هذه الجدة الأولى خلاص فنقول هذه الجدة هو مات وترك لو ترك هذه أم أم نقول أم الأم ثالث. لو مات وترك أم أم وأم أم أم نقول هذه ثالث وهذه محجوب. لماذا؟ لأن هذه تتصل بالميت عن طريق هذه. يعني لماذا اتصلت هذه المرأة بالميت؟ نقول اتصلت عن طريق هذه الأم، فلولا وجود هذه الأم ما اتصلت بالميت، صح؟ يبقى إذا أم أم أم تتصل بالميت أهو عن طريق أم الأم. يعني بوجود الأم بنت الأم الثاني يحجب إلى الده. ما لي جعب بنت الأم؟ أنا أتكلم عن أم الأم. أحسن نعم. أم الأم موجودة؟ يبقى إذا هذه أم أم أم محجوبة، لأنها ما تتصل بالميت إلا عن طريق هذه. أم تحجب أي جدة. نعم أحسنت. أم الأم تحجب أي جدة. تقول إذا وجدت أم الأم كل الجدات تسقط، سواء كانت من جهتها كأم أم أم أو كانت من جهة الأب أم الأب أم أم من أم أبي الأب. خلاص؟ الآن أنا سأفسر قوله أن أم الأم الأم تتصل بالميت عن طريق هذه. يعني كيف اتصلت هذه بالميت؟ نقول عن طريق أم الأم، هذه في الطريق إليه، لولاها لما كانت قريبة لهذا الميت. عشان عند أنت في أول قلت الجدة الثالثة هي ماتت. هذه؟ نعم هي ماتت. هي ماتت؟ نعم. لا هذا الذي مات. هذه موجودة. يعني الجدة الرابعة موجودة تقصد الذي توفي والده الرابعة؟ الرابعة؟ لا الذي توفي نعم. شخص. نعم. عادي. نعم. الموجود أم أمه أم أمي يعني هي الجدة هي وأم جدته. أم أم أم جدتي. كم له جدات؟ يعني يكون عنده خمس جدات؟ أربع جدات؟ اثنين بس. لماذا؟ لأن جدة واحد وهذه الجدة الثانية أمه. تتكتب في خمسة شيء. في خمسة. هذه ماله؟ شخص مات نعم. شخص عنده 20 سنة. ماشي. وكان تزوج عنده 12 سنة. ماشي. فأنجب. خلاص؟ ومات هذا الشخص، ترك جدته كان عندها 40 سنة، وترك جدته أم جدته كان عندها 60 سنة. يقول هذا الرجل ماتت أمه، بقيت جدته هي أم أمه. نعم هذه جدة أم سدس. من؟ جدة. هذه؟ لا كتبت 60 سنة. نعم. لا هذه محجوبة. بسبب أمي؟ بسبب هذه، بسبب أم الأم، بسبب الجد. أنا قلت ما هو ما ترك إلا هذه وهذه. خلاص نعم. مات كل الناس إلا هذه وهذه. كتبت أسمي واحد من أمي. هذه جدة، أم أم أم. نعم. أكثر من واحد هذه جدة واحدة، هذه ليست اثنين ولا ثلاثة، هذه أم أو اختصارا نقول أم جدتي. نعم، بوجود الأم ليست إلا جدتي. بس وهذه جدة. فقط هذه أم جدته، أم جدة الميت. فهي يعبر عنها هو ما يقول لك في المواريث، وما يقول لك في المسائل، يقول لك مات وترك جدة، لا يقول لك يعني مات وترك أم أم. إذا تصور من هذا الحياة مات توفي شخص وأمه حي وجده حية كلاهما حية، الآن يأخذ جدة سدس؟ لا خلاص الأم موجودة حية؟ لا مات رجل أمه وجده حي. أنا أقول حي مات وترك ماذا؟ أم أم وماذا؟ وأمها عجدت له أم أم وماذا؟ خلاص خلاص؟ نعم. هذه ثالث وهذه لا ثالث. هذه أخصر ساعة أم أم هذه ليست هذه، هذه غير هذه، هذه جدة. الصورة الأولى ماتت أم هذه أمه أمه ماتت ذلك ورثت يعني جدة جدة لكن مع وجود الأم لم ترث الجدة، ستكون ممنوعة محجوبة حجب حرمان. وكذلك الأم تحجب ما جاء من جهة الأب. لو قلنا مات وترك أم ترك أم وأم أم وأم أب، نقول يرث الأم ولا يرث أم الأم ولا يرث أم الأم. أشيخ لو هذا المادة الأم وبنته ماتت قبلها قبل موت أم، الآن ترث هي أو لا تقول لماذا وترك، ماذا وترك من؟ من الذي تركه بعد موته؟ أم حي وبنته ماتت قبل موت أمها. ترك من؟ الميت ترك من؟ بنت ترك أمها. بنت ترك أمه؟ يعني ماتت؟ أو بنت ماتت. ماتت. نعم بنت ماتت. وتركت لها أم. ها أم. نعم. بعد تقريبا 5 سنوات ستموت هذه أم. أم ستموت. الآن قبل أن تموت. بنت ماتت وأم. لا ورث ميت من ميت، لم يتحقق سبب الإرث، نقول لابد أن نقول بعد الموت مباشرة نوزع التركة. فالآن بعد موت هذه وزع تركتها، ماذا تركت من الورثة؟ تركت أم، وتركت ماذا؟ ميت، وتركت أب، وتركت أخت شقيق، وتركت أخ شقيق. هؤلاء يحجب أولاد تركت عم، هؤلاء سعم ممكن نعد لك ماذا ترك؟ تركت 1000 شخص، سنورث من منهم يرث ومن لا يرث. ثم بعد ذلك بعد ما ماتت هذه، نقول ماتت هذه وتركت من؟ نحن لا ندخل في معمعة أن تقول لي بنت تركت أمها. أنا أفهم، أنا قلت ماتت أم وماتت بنت. أيوة بقي حي أم. جيد هذا هو. نعم بس بعد ما ماتت أم يعني ما مشكلة هنا. ما في مشكلة. أنا أسأل يعني هل الآن هذه ميتة له شيء من لأولادي شيء من أمه الذي ماتت؟ هل يكون جدا لي؟ لا لا لا لا يرث ميت، لا بد للورث أن يكون حي. أسباب الإرث 3، أن يكون المورث ميت حقيقة أو حكما، وأن يكون الوارث حيا حقيقة أو حكما، وأن يكون سبب الإرث قد تحقق وهو وجود القرابة. يبقى إذا لابد من 3 أسباب، بدون هذه الأسباب لا يتحقق الإرث مطلقا، لا يرث ميت من ميت. فلذلك في مسائل المواريث سيأتي معنا طبعا في المواريث مسائل تسمى المناسخات. ميت أيوة وارث أيوة وتركة. تمام، ميت وارث وتركة شروط. صح، ميت اللي هو المورث لابد أن يتحقق وفاته حقيقة، وفاة حقيقية أو حكما اللي هو الغائب اللي هو المفقود في القضاء. 2، أن يكون الوارث حيا بعد وفاة المورث. 3، وجود سبب للإرث. لا بد من 3، القرابة. أحسنت، القرابة أو النسب. طيب يقول يبقى هذه القربة من جهة الأم. طيب جميل، لأنها أمها تدلي بها، والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أبي الأب لأنها أبعد والقربة تسقط البعد. وإن كانت القربة من جهة الأب، كأم الأب، أو أنا عندي أم الأب وعندي أيضا مع أم الأب أم أبي الأم، فهل تسقطها أم أبي الأم عندك؟ لا، أم الأم. صح، أم الأم. صح؟ مع أم الأم. يبقى يقول من جهة الأب كأم الأب وأم الأم. صح كده؟ فهل تسقطها؟ مع بقولها مع أنا عندي واحد. لا مع شيء. من جهة الأب كأم الأب مع الأم الأم. لا ما لا مانع. مع واو المعية. طيب الآن أنا عندي أم الأب وعندي في الجهة الأخرى أم الأم، أيهما أقرب؟ أم الأب. أم الأب وأم الأم، الأم الأم الأم أبعد. لا تسقط أم الأب، لا تسقط أم الأم. أنا نقول نسقط. لا لم نقل نسقط. كيف أبعد كيف لا ترث إذا كنا أقرب؟ لا لم نقل هذا، ركز مع أخي الكريم، نحن لم نقل هذا ومستحيل أن نقول من جهة الأم. أيوة من جهة الأم، هو ما زال الكلام مكتوب على السطور من جهة الأم. الأم إذا كانت من جهة أقرب من جهة الأم، هو أم الأم، قلنا هذه إذا كانت قربة من جهة الأم تسقط جميع الجدات. أما إن كانت من جهة الأب لا تسقط جميع الجدات، إنما تسقط الأبعد من جهتها فقط. كيف تقول نحن قلنا؟ نحن ما قلنا، نحن قلنا هذه المسألة فيها تفصيل. القربة إذا كانت من جهة الأم فإنها تسقط جميع الجدات، أو أكدنا عليه وكتبنا على السطور، أم الأم تسقط جميع الجدات لأنها من جهة الأم. أما إذا كانت بقى من جهة الأب مثل هذه، نقول عندنا أم أب، هذه جدة، وعندي جدتين أم أبي الأب، وأم أم أم. هذه التي نتكلم عنها الآن عند القربة أم أب، والبعد أم أبي الأب وأم أم الأم. نقول هذه أم الأب تسقط هذه التي من جهته، لكن لا تسقط هذه التي ليست من جهته. لماذا؟ لأن جهة الأمومة متأصلة هنا فلا تسقط. فنقول هذه أم الأب القريبة تسقط ما كان من جهة الأب البعيد، البعيد من جهتها، واضح؟ أما هذه أم الأم تسقط اثنين، أم الأم تسقط هذه وتسقط هذه، أم أبي الأب هذه تسقطها وهذه تسقطها، أم الأم تسقط هذه البعيدة وتسقط هذه البعيدة، أما أم الأب تسقط هذه لكن لا تسقط هذه. عرفتم الفرق؟ يبقى الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من أي الجهات؟ لا يرثون. الجدة القريبة من جهة الأب تسقط البعيدة التي من جهتها، أما التي من جهة الأم لا تسقطها بل سترث معها. واضح؟ هنا تسقط هنا لا يمسك، يعني هل إذا كانت الأب وجهة الأم فيها فرق؟ فرق كبير جدا، لأن هنا الأمومة متأصلة، أم الأم الأمومة متأصلة، ولذلك لما قلنا هنا أم أمهم قلنا إذا وجد أم فإنها تسقط التي من جهة الأم والتي من جهة الأب، لأن هذه ميراث الجدة كميراث الأم، فنقول الأمومة متأصلة هنا فهذه أقوى. وهذا مذهب زيد بن ثابت، يقول هكذا، يقول هذا الراجح عند زيد والراجح عندنا في المذهب، أن الأم الأم تسقط أي الجدة، تسقط الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من أي الجهات كانت، تسقط البعيدة من أي الجهات كانت كما قال صاحب الرحبية. أما البعيدة القريبة من جهة الأب فإنها تسقط البعيدة من جهة الأب فقط ولا تسقط البعيدة من جهة الأم، واضح؟ ولذلك هنا يقول هكذا، يقول أهو، وأما القريبة وإن كانت القربة من جهة الأب كأم الأب وأم أبي الأم وأم أم الأم فهل تسقطها؟ فيه قولان، الصحيح أنها لا تسقطها بل يشتركان في الصدق، بخلاف العكس. ما هو العكس؟ أهو، إذا كانت القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب أسقطتها، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم أبدا، خلاص؟ وكذلك الأب لا يحجب الجدة من جهة الأب، خلاص؟ فلئلا تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى بخلاف عكسه، هذا تعليل يعني، خلاص؟ هذا تعليل في هذا المذهب. فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها، والله أعلم. الأم تحجب الجدة من قبل الأب، أهو الأم تحجب الجدة التي من جهة الأم وتحجب الجدة التي من جهة الأب. يبقى إذن الأمومة هنا متأصلة، القضية عندنا هنا في الأمومة، فلذلك رجحت أم الأم على أم الأب، فنقول أم الأم تحجب البعيدة من الجدات أيا ما كانت. أما أم الأب لا تحجب إلا البعيدة التي من جهتها فقط. أما إذا كانت بعيدة من جهة الأم سيشتركان. هذه ترث وهذه ترث. نعم. فرع أم وأم أب ومعهما أب. يبقى أم وأم أب ومعهما أب. فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح والله أعلم. هذا فرع مشكل خلاص، وهو وجود الجد فين؟ أم الأم وأم الأب مع وجود الأب، فهل الأب يحجب أمه؟ ها؟ في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف خلاص. الشيخ هنا يقول أن الأب أم الأب ساقطة، ساقطة بسبب من؟ بسبب الأب، لأنها ترث من جهته، والسدس كاملا يكون لأم الأم. جدة من جهة الأم وجد من جهة الأب موجود، صح ولا لا في هذه الصورة؟ جدة، الاثنين جدة. الأب يحجب صح؟ صح. الأب يحجب أو أمه صح. لون يقول أن الأب يحجب أمه، لكن لا يحجب أم الأم. أم الأم. بخلاف الأم، الأم تحجب الاثنين. نعم. لكن الأب يحجب أمه فقط ولا يحجب أم الأم. هنا في هذه المسألة هذا الفرع فيه جدتين، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب. قال الأب يسقط الجدة التي من جهته، أم الأب ساقطة بالأب، وأم الأم ليست ساقطة فلها السدس كاملة، يعني لا يشترك. وهذه مسألة فيها خلاف. نعم. ممن يفرض له السدس كذلك بنت الابن مع بنت الصلب. بنت الابن، أنا عندي في الفريضة بنت واحدة، وهذه البنت الواحدة ليس لها معصب، لا ترث بالعصبة وإنما سترث بالفرض النصف. فنقول إذا وجد مع البنت، عندي بنت وعندي بنت ابن، فنقول البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن أقصى ما تطمح إليه البنات كم؟ ثلثين. أقصى ما يمكن أن يصل إليه ميراث البنات منفردات الثلثان. فنقول إذا وجد بنت وعندي بنت ابن، فنقول البنت لها النصف فرض بنت وبنت ابن. مات وترك بنتا وبنت ابن، ابنه مات لكن عنده بنت، فبنت الابن هذه تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين، اللي هو أقصى ما يمكن أن تطمح إليه البنت. كم سدس؟ الثلثين. وهذا قضاء أبو موسى. وبنت تأخذ كم؟ نصف. نصف. بنص القرآن. وبنت الابن تأخذ سدس. سدس. ومن تأخذ الثلثين؟ البنتين. البنتان. البنتان إذا كان أقصى ما يمكن أن تصل إليه البنات منفردات، إذا كان عندي بنات فقط ثلثان، فنقول أن لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، اللي هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه البنات. يقول هذا لقضاء أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى الأشعري يقول هذا للبنت النصف وللأخت النصف. ثم قال للسائل هكذا أفتى أبو موسى المسألة التي وردت عليه بهذه الصورة، قال الشيخ عندنا بنت مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيق، هكذا المسألة عرضت عليها فيها ثلاثة على أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري نظر إليها وقال والله يا شيخ أنا شايف أن البنت لها النصف والأخت لها النصف، وروح لعبد الله بن مسعود اسأله فسيؤكل كلامي. روح اسأله هيقول لك نفس الكلام اللي تقوله. خلاص؟ لمين يقول الكلام ده؟ أبو موسى الأشعري. ذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لما نظر هذه القسمة قال له لا لا لا, لا الكلام ده غلط. لا أوافق عليه. فماذا تقول أنت؟ قال لا أقول أن للبنت النصف ولبنت الأب السدس وللأخت الباقي بالتعصيب. يبقى إذن أسفته مختلفة تماما. بدل ما كنا ندي البنت نصف قال له ندي البنت نصف موافق. بنت الأب قال له سقطت. هنا قال له سقطت. أبو موسى الأشعري قال له مالهاش حاجة. قال له هندي نص للبنت ونص للأخت. عبد الله بن مسعود قال لا البنت لها النص وبنت الأب لها السدس والأخت الشقيقة لها الباقي بالتعصيب اللي هو كامل اللي هو ثلث. المتبقي ثلث في الحقيقة ليس نص. يبقى أنقص نصيب الأخت. فتعجب عبد الله بن قيس اللي هو موسى الأشعري تعجب من هذه الإيه؟ من هذه القسم. انظر ماذا قال. خلاص؟ وأتي ابن مسعود فاسأله يعني فسئل ابن مسعود فأخبر بما قال أبو موسى وقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال له لو أنا قلت هذا الكلام اللي قاله أبو موسى أنا وما أنا من المهتدين قد ضللت. أنا هذا الكلام غلط. خلاص؟ طيب إيش هي القضاء فيها؟ لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. لقضاء مين؟ قضاء الرسول. هو بيقول له كده بيقول له أقضي فيها بقضاء الرسول. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والحديث في البخاري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يقصد من؟ عبد الله بن مسعود. طيب يبقى هذا الحديث بين لنا أن البنت مع بنت الاب البنت تأخذ النصف وبنت الاب تأخذ كم؟ السدس وهو الذي يدلل عليه الحبر بمعنى المتباحث. أي نعم الحبر يعني العالم. الحبر يعني العالم الحبر لوجود البحر. نعم هكذا كأنه يقول أن عبد الله بن مسعود هذا حبر كبير عالم كبير. ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية. يبقى لو أنا عندي هنا مادة ودركة بنتا وعشر بنات ابن فنقول البنت لها النصف وعشر بنات ابن السدس بينهم بالسوية موزع عليهم. خلاص؟ فالسدس بينهن بالسوية. ولو استكملت بنات الابن الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن. مثاله مات وترك اهو لو انا قلت كده مات وترك بنتين اهو وبنت ابن البنتين لهما الثلثان بنت الابن ليس لها شيء. وهنا كان بنت الابن برضه قلنا بنت الاب لها السدس. اذا كانت البنت لها النصف ان كان يعني تحجبان تحجبان اذا بلغت ثلثين اذا وصل ميراث البنات ثلثين يبقى اذا بنات الابن ليس لها شيء. متى تاخذ بنات الابن السدس؟ تكمله الثلثين. فنقول اذا اخذت البنت النصف تاخذ هي السدس بس. واضح؟ تاخذ هي الايه؟ السدس. اما اذا اخذت البنات الثلثين كبنتين فنقول خلاص سقطت بناتين ليس لها شيء. نعم هذا هو الثالث او الرابع صح. فرض سبعة قال للأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس الأم وبعدين الجدة وبعدين بنت الاب. الرابع للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. أنا عندي أخت من جهة الأب وأخت شقيقة الأخت الشقيقة لها النصف. يقوله لأن الأخوات يتساوين في الدرجة، الاثنين في الدرجة واحد، هذه أخت شقيقة وهذه أخت لأب. أخت شقيقة أقوى من الأخت لأب. ما هو ميراث الأخت الشقيقة؟ نقول إذا كانت واحدة لها النصف بنص القرآن. طيب، لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة، تفضل يعني تزيد، الشقيقة لها زيادة، لها مزية، وهي أنها أقرب، فتكون الأخت من الأبي مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب سواء بسواء. فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف أخذت الأخت الأب السدس، وإذا أخذت البنات الأخوات الشقيقات الثلثين مات وترك. واضح ولا غير واضح؟ نعيد هذه، هذا لابد في الفرائض من الكتاب على الصبور والاستمرار أنها تتضح. خلاص هذه يعني خلاص. يقول أنا عندي أخت أهو، أخت شقيقة وأخت لأب مات وترك. الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. هذا هو، هذا هو الذي يريد أن يقوله لك. تكملة السدس كذا بعد الشيخ. لأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الأخوات هو ثلثين، اثنين على ثلاثة نص القرآن. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، خلاص. وإن كانت واحدة فلها النصف. نرد الكلالة في آخر سورة النساء. إذا نقول لو مات وترك أهو أختان أو أختين شقيقتين وأخت لأب، نقول الأختين الشقيقتين لهما الثلثان والأخت الأب ليس لها شيء. فلو إذا أقول لك الأخت الأب سترث السدس حينما ترث الأخت الشقيقة الواحدة النصف، أما إذا كانت الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات ستأخذ الثلثين حينئذ الأخت الأب لا تأخذ شيء، خلاص مع السلامة ليس لها شيء. فلذلك نأخذ تقول الأخت الشقيقة تأخذ السدس هنا تكملة الثلثين. فأنا نقول نفس الصورة، نفس الصورة أحسن، نفس الصورة. والشيخ ذكر هذا أنه نفس الصورة بتاعت هذا بنت وبنت إيه مثلها تماما. فنقول هذه الأخت الشقيقة مع الأخت الأب نفس مسألة البنت مع بنت الابن بالضبط. واضح؟ يبقى هذا الذي الرابع يقول الأخت مع الأب من الأب. طيب، قال وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس. يعني لو كان عندي هنا مات وترك أخت شقيقة وخمس أخوات شقيقات، ها كيف سنوزع؟ أخت شقيقة وخمس أخوات لأب سدس يوزع. أحسنت، السدس بخمسة، السدس بخمسة نوزع السدس على الخمسة بالتسامي. الخامس ممن يستحق فرض السدس وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. الأب هو الوحيد من الذكور، الأب والجد الذي يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة وبالتعصيب والفرض تارة. يبقى لي كم حالة؟ له ثلاث أحوال الأب، له ثلاث أحوال ومثله الجد. يرث بالفرض بس، نعطيه السدس بس ونقوله شكرا ما لك شيء آخر، إذا كان معه ابن ذكر. يبقى نقول مات وترك أب وابن، نقول الأب له سدس، والاب له الباقي تعصيبا. يبقى نحن فرضنا للاب بالايه؟ فريضه بس. واحيانا ياخذ الاب بالتعصيب فقط، بالتعصيب بس، ما ياخذ الا بالتعصيب. متى؟ اذا انفرض، فنقول مات وترك ابا، يبقى الاب ياخذ كل المال بالتعصيب. واحيانا ياخذ الاب بالفرض والتعصيب اذا كان له فرع وارث انثى، بنت، فنقول مات وترك اب وبنت، فنقول الاول البنت، البنت لها النصف، والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. يبقى هذه احوال الاب. هو يقول بقى الاب متى يرث السدس؟ قال اذا كان معه ولد، ولد ذكرا كان او انثى. ها عشان اذا بقي هو واحد فما له تعصيبا، اليس ياخذ كله؟ فما لا يحسب احد، لا يجب معه احد حتى لا يعصبه، فما نقول نعصبه اخر ياخذ كله؟ بقي اب. نوع الميراث اسمه ميراث تعصيب، اليس تعصيب منع؟ لا، منع اخر. لا عصبه، لا التعصيب، التعصيب العصبه مأخوذة من العصوبة، العصوبة كالشد وهو المنع، صح لغة تعمل المنع. منع من بقى؟ منع غيره أن يرث، لا يجب أحد أن يمنع. صح، عصبة بنفسه، لأن العصبات على ثلاثة أنواع، هذا عصبة بنفسه، هو نفسه عصبة. فنقول يرث جميع المال تعصيبا، لأن عندنا الميراث نوعين، الميراث في جملته نوعان، ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. نعم هذا مفهوم، ولكن اذا لم يكن معه احد ما نحتاجك الى قول تعصيب. لابد ان تقول تعصيب، كيف ستعطيه المال؟ انا اساله كيف ياخذ كله خلاص؟ لماذا؟ لماذا ياخذ كله؟ واذا قلنا تعصيب يسالك ومن يعصبه؟ لا لا يسالني من يعصبه، اقول له يا اخي الكريم العصبه بنفسه لا يعصب احدا، هو نفسه عصب، هو نفسه كده بكتلته بشكل عصب، اخذ ما تعصيبا، صح؟ اي نعم، يعني السبب اخذ تعصيبا. ايوه. لماذا لا يقولون مثلا في هذه الصور وحالات ياخذ كله، يعني مثلا خطا غلط تعليق تعصيبا لابد؟ لماذا لابد؟ لاننا لابد ان اذكر سبب الميراث. أنا أقول لك للبنت النصف فرضا، للأب كل المال تعصيبا، هذا هو ميراث العصبة أصلا، ميراث العصبة. أنا أقول لك أيها الفرد، قل لي نعم، قل ما شئت، كيف تورثون أهل العصبات؟ أقول لك نورث أهل العصبات أنهم، انتبه أخي رنان، انتبه لأن هذا الجواب على سؤالك، أهل العصبات سموا عصبات لأنهم يحوزون جميع المال إذا انفرض، هو يسمى عصبة عشان كده يحوز جميع المال، إذا هو من أجل ذلك سمي عصبة، ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم يسمى عصبة. يبقى من هو العصبة عندكم معشر الفرضين؟ نقول العصبة هو من يأخذ جميع المال إذا انفرض، فلا بد أن تقول تعصيبا. ما هو يأخذ كل المال ليه؟ يقول لك مات وترك ابن، ماذا ستعطيه؟ كل لا بد أن تقول تعصيبا، لو لم تقل تعصيبا يسمى خطأ. خلاص، لماذا؟ لأنك لم تذكر السبب. ما هو السبب؟ لماذا أعطيته المال كله؟ هل أنت توليه تحابيه؟ ثم ما المانع في قولك تعصيبا؟ لا مانع، لأن العصبة على ثلاثة أنواع، عصبة بنفسه، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، هذا لا بد منه. طيب، يبقى الأب فرضه السدس، متى يأخذ السدس؟ يأخذ السدس عند وجود ولد، عند وجود ولد، يعني بنت او بنت او ابن، بنت تعصيبا فرضا وتعصيبا. فنقول مع الولد يعني مع الابن وابن الابن. قال للأب السدس مع الابن وابن الابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الشيخ قال هنا هو أنت الأب الابن أيوه يقول ابن الفضل. نعم أضاف الابن الابن لأن ابن الابن يقوم مقام الابن. في الدراسة عندما يقولون ولد يقصدون الابن والبنت صح. وهنا هنا قال ابن بس وسأنبه عليه. في الميراث كما قلت يقولون أن الولد يشمل الذكر والأنثى الابن والبنت. هنا قال والمراد بالولد هنا يعني في هذا الموضع خاصة الابن وألحقنا به ابنه كما تقدم. وتقدم معنى البحث الذي قال فيه هل ابن الابن يدخل أصالة في الآية؟ الولد يشمل الولد وولد الابن وولد الولد وولد الابن ولا هو يختلف عنه فنلحقه بالقياس؟ تذكرون هذا المبحث؟ أطال فيه هو ولذلك يحيل عليه. هنا الشيخ يقول هذا الكلام لأنه قال مع ميراث البنت لا نورثه بالفرض والتعصيب. لا تقولون بالفرض والتعصيب، قولوا بالتعصيب مطلق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، وهنا البنت صاحبة فرض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر. خلاص كأن الشيخ يقول المحصلة النهائية واحد. فما أقول لك مات وترك أب وبنت، البنت لها ابن وبنت، أب وبنت لا. البنت لها والسدس. لا انتبه، البنت لها إيش؟ لا لا ولو سدس من للأب سدس واحد واحد بس. الأول نقول البنت لها الأب سدس، دعك من الأب الأب الأب ذكر، فنقول نلحق الأول الفرائض ونتبقى الذكور. الذكور ladies first، فقدم الأول النساء التي ترث بالفرض من الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال ألحق الفرائض بإيش؟ بأهلها. فأنت لما تأتي لقسمة المواريث لا تأتي للذكور تعطيهم أول، غلط هذا، تأتي أولا للنساء لأن الأصل في النساء ترث بالفرض. خلاص؟ فأنت تورث النساء الأول، تعالى البنت ترث بنت منفردة، ترث ماذا؟ تقدم معنا نصف. بس جميل جدا، فنقول لها النصف. على كلام الشيخ الباقي لمن؟ تعصيبا للأب. تعصيبا للأب صح. ونقول مثلا سدس وتحصيلا هي هي ويحصل تحصيلا عندما لا يوجد معه أحد صح. هي كانت بهذا التعليق يعني لماذا هو في المحصلة النهائية واحد؟ فإذا قلت هذا على ما قاله الشيخ صحيح، وعلى ما قاله الفرضيون صحيح. الفرضيون ممكن نقول مثلا الأب يأخذ تعصيبه كل باقي، مثلا لا نقول السدس وتعصيبه باقي. وهذا الذي يقوله الشيخ هذا الذي يقوله الشارح، يقول إذا كان عندك بنت فالأب سيرث تعصيبا بس لا يأخذ فرضا. خلاص. ولذلك قال هنا المقصود بالولد الابن فقط، فإذا كان هناك بنت فإن الأب لا يأخذ السدس، سيأخذ الباقي تعصيب. طريقة صحيحة، لكن الأدق والأصوب أن يقال كما قلت لك، هكذا الفرضيون يقولون البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا الأدق. لكن المحصلة في الأخير ستكون واحد، هي نفس النتيجة. ممن يفرض له السدس كذلك الجد، وهو فرض الجد مع عدم الأب. يعني الجد يأخذ السدس، متى يأخذ السدس؟ إذا لا يوجد أب. الجد كالأب له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع. مثل الأب، وسيقال فيه مثل ما قلنا في البنت، السادس ممن يفرض له السدس للواحد من ولد الأم، أو السابع ولد الأم وهو الأخ من الأم، الواحد منهم يرث السدس بنص القرآن ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى إذا كان عندي في الفريضة أخ لأم واحد فإني سأعطيه السدس. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر كما مر، والله أعلم. يبقى هذا تفسير، خلاص سنعتبره تفسيرا. يبقى الولد من الأم يأخذ الإيه؟ السدس. طبعا بشروط، هو الآن لا يتكلم معك بشروط، يقول لك من يأخذ السدس؟ قال سبعة. تعال نعده مرة ثانية. قال رقم واحد ممن يأخذ السدس من؟ الأم. الأم أولا، ثم الجدة، ثم الأب عند عالم عند ابن عند وجود ابن الابن، الابن وابن الابن، والجد مثله، وبنت الابن مع وجود البنت، وأخت الأخ مع وجود الأخت الشقيقة، والأخ الأم. يبقى هؤلاء السبعة يستحقون الإيه؟ يستحقون أخت الأب مع وجود الشقيقة، أيوة، وابن بنت الابن، أيوة، مع وجود البنت، البنت جيد، و... والأخ الأم، الأخ أو الأخت الأم واحد. ثم تكلم بقى عن الجدات، قال وتسقط الجدات بالأم، تكلم عن الحجب. اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت، أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. يبقى الأب يرث، يعني كأنه يقول له قاعدة المواريث أن الأم تحجب الجدات وأن الأب يحجب الأجداد. الأم تحجب الجدات، كل أم في فريضة ومعها جدة فإن الأم تحجبها، تمنعها من الميراث، حجب حرمان، لا ترث معها. وكذلك الأب مع الجد، فنقول كل أب وجد في فريضة فإنه يمنع الأجداد لا يرثون. هذه قاعدة الميراث، خلاص. ووجه عدم إرثهن مع وجودها، عدم إرث الجدات مع وجود الأم، إنهن إنما يأخذن ما تأخذه الجدة، تأخذ ما تأخذه الأم. احنا قلنا هذا، الجدة ترث ما ترثه الأم، فإذا وجدت الأم منعت الجد، فلا يرثن مع وجوده، فلا يرثن مع وجودهما أو وجودها، وجودها صح؟ هم بوجود جدة، أيوة، وجودها لا أم بوجود جدة، العكس، لا ترث الجدة مع الجدة، نعم بوجود أم، صح؟ كالجد مع الأب، لا يرث الجد مع وجود الأب، والله أعلم. قال ويسقط ولد الأم بأربع، انتبه لهذه القواعد، هذه قواعد، هذه قواعد في الحجب، هذه قاعدة مهمة في الحجب. عندي ولد الأم، ولد الأم من هو؟ ها؟ ماذا يقصد ولد الأم آخر الناس؟ ولد الأم يعني ليس الأب الواحد، يعني تزوج، تزوج وكان مع ولد، جيد، يعني من هو، من هو ولد الأم؟ إذا أردنا أن نعبر مات وترك ولد أم، من هو ولد الأم هذا؟ ماذا نسميه؟ في الناس؟ سأعطي خيارات، هل يمكن أن نسميه ابن الأم، ولا نسميه عم الأم، ولا نسميه أخ الأم؟ هل هو ابن الأم نحن نقول ابن الأم صح؟ هو ولد الأم. نعم ولد الأم. فهل هذا ولد الأم هذا نسميه ابن الأم ولا نسميه عم لأم ولا نسميه أخ لأم؟ ماذا تختار من هذه الثلاثة؟ لا تتصور. ولد الأم من هو؟ ولد الأم. أيوة. هو هل هو ابن الأم؟ هو أخي لأم. أخ لأم. أخ لأم. صح. الأخ لأم. إذا أخ لأم هو ولد الأم. نعم. أول ما يقول لي مات وترك ولد أم مباشرة ينطبق بذهني أن هذا ولد الأم هذا. هو أخ الميت. أتصل لميت. أيوة طبعا. أقصد هو لم يقل أخ الميت، هو قال ولد ولد الأم. هو قال ويسقط ولد، انظر ماذا قال هنا، ويسقط ولد الأم. هل هو قال بالنسبة لمن؟ لا قال شيء. ولذلك حتى ولو لم يقل نحن نفهم مباشرة أول ما يأتي ولد الأم أن هذا معناه أنه أخ للميت من جهة أمه، واضح؟ بدون ما يقول هو، بدون ما يقول، وهذا لا يحتاج إلى تقييد، هذا يحتاج فقط إلى تدريب. فهذا الآن عندنا ميت هو أخ الأم؟ لا، مات شخص لا نعرفه في الصحراء، وجاءنا شخص قال هذا الذي مات في الصحراء ترك ولد أم، ترك أخي الأم، بس أخي الأم أخو شقيق يعني؟ لا ليس شقيق، لأم هو أخوه لعلة أخياف، ليس علات أخياف، هذا ولد، هذا أخوه من جهة أمه، بس الأم واحدة لكن الأب مختلف. لو وجد مثلا أي ابن للأم هو مباشر يكون يعني أخ الأم، صح. أول ما يقول ولد الأم، لأن هذا ممكن يلتبس. ما هو بص يا شيخ، هو بيقول لي إن لم يكن له ولد في القرآن، طب هو ولد، ولد يعني إيش؟ ولد يعني ابن. فممكن يختلط على الأذهان لمن لا يقول والله ولد الأم يعني ابن لأم، لأنه له خلق، هذا غلط. ولد الأم المقصود به هو الأخ الأم. هو يقول بقى ولد الأم يسقط بمن؟ يسقط يعني لا يرث، هذا سقوط حجب حرمان. حجب إيش؟ حرمان. يعني أول ما نجد واحد من هؤلاء الأربعة في فريضة ومعهم أخ الأم نقول هذا الأخ الأم لا يرث، واحد من هؤلاء الأربعة. رقم واحد بالولد، بالولد أيا ما كان، بنت أو ابن. فلو قلت لك مات وترك ابنا وبنتا وأخ الأم، تقول لي بص من الأول كده قبل أن أتكلم في أي شيء، الأخ الأم هذا لا يرث. لماذا؟ لوجود الإبن. طب مات وترك بنتا وأخ الأم، قل بس من البداية كده يا شيخ قبل أن نبدأ وقبل أن تحكي حكاية، الأخ الأم لا يرث. ليش؟ لأن وجود البنت. يبقى وجود الولد مسقط لإيه؟ للأخ الأم، هذا رقم واحد الولد. اثنين ولد الإبن، مات وترك بنت ابن وأخ الأم، نقول بنت الابن تسقط الأخ الأم. ممكن نقول مثلا في وجود ولد ومن نزع. لا لا غلط، ما ينفع هنا، ما ينفع ومن نزع، ما ينفع هنا نزع، لأن الولد يشمل الاثنين الذكر والأنثى، فالولد ابن وبنت. فلو قلت ما نزل من الجهتين فالابن ما نزل منه ابن ابن، وبنت لا. أما البنت لو نزل منها بنت ابن، بنت بنت، تقول لي بنت ابن، بنت بنت ليست من أصحاب الفروض، فنقول وما نزل، نقول ولد وولد الابن، تقيده بالابن مباشرة. لماذا؟ لأن الذي يرث معنا هو ما كان من الابن، ابن الابن وبنت الابن بس. أما لو بنت البنت تقول لي لا ترث، ابن البنت تقول لي لا ترث، ابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأنها من ذوي الأرحام. خلاص بوجود الولد من غير وجود الولد مات وترك بنت بنت. تقول لا هذه ليست من أصحاب الفروض يا شيخ، هذه من ذوي الأرحام، أنتم تورثون من ذوي الأرحام؟ نعم نورث من ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل عند تعطل بيت المال، هذا هو المستقر في المذهب. المذهب يقول نحن نورث ذوي الأرحام، لماذا؟ لأن بيت المال لا يستقر غير مستقر. شيخ أخذنا هذا الكلام صح؟ وهذا مذهب الحنابلة. ما يشتروا عمل يقولون يقولون ماذا؟ بيت المال نحن نعطي لبيت المال نعم والحنابلة يعطونا لذوي الأرحام. فلذلك نحن نظرنا إلى الحنابلة وجدناهم يعطون إلى ذوي الأرحام ونحن عندنا بيت المال متعطل، فنزل الشافعية إلى ما ذهب إليه الحنابلة، قالوا نحن كمان نعطي لذوي الأرحام. هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد عندنا، المعتمد عند متأخر الشافعية أننا نورث ذوي الأرحام لعدم وجود بيت المال لعدم وجود بيت المال أو لخرابه. يبقى إذا نعود إلى ما نقوله، ولد الأم يسقط رقم واحد بالولد، اثنين بولد الابن، ثلاثة بالأب صح؟ أربعة بالجد. إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فإن الأخ الأم يسقط لا يرث. قال الشارح لا يرث الأخ الأم مع الأربعة، مع أربعة الولد ذكرا كان أو أنثى، وكذا ولد الابن والأب والجد، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين الوالدين والمولودين. الوالدين مش الوالدين، الوالدين يعني يقصد من؟ يقصد الأب والجد والمولودين. وقيل قيل أن الكلالة اسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد، وقيل الكلالة اسم لكليهما للاثنين. خلاص يعني أم وأب وما علمه كلهم مش موجودة نعم ما عدا الكلالة. يا إخواني الكرام ما هو الكلالة حتى تفهم؟ الكلالة هو ميراث الحواشي اللي في حاشية النسب لهم الإخوة والأخوات، ميراث الإيه؟ الحواشي. وسمي كلالة من الإكليل، من الإكليل الذي يوضع على رأس الإيه؟ على تاج الملك، فنقول من الإكليل كلالة لأنه يحيط بالرأس، فلذلك سموا كلالة. إكليل وتاج، تاج الذي يوضع على الرأس، فهو ميراث، ميراث الكلام، ميراث الحواشي لهم الإخوة والأخوات، هذا هو الكلام. جميل. قال ويسقط ولد الأب بأربعة، ولد الأب يعني الأخ لأب، الأخ لأب بكم؟ بأربعة. رقم واحد بالأب، يبقى إذا وجد أب فإن الأخ الأب يسقط لا يرث. اثنين الابن وابن الابن، لاحظ الفرق، انتبه لأن هذه الفوارق هي التي تجعلك تتقن هذا الفن. لما تكلم عن الأخ الأم قال أن الأخ الأم يسقط بالولد، يعني إيش الولد؟ الابن والبنت صح؟ لما تكلم عن الأخ الأب قال أن الأخ الأب يسقط بالابن، يعني لا يسقط بالبنت. طيب ولما تكلم عن الأخ الأم ماذا قال؟ أنه يسقط بمن؟ بالولد. طب لما تكلم عن الأخ الأب الآن يتكلم عن الأخ الأب، قال الأخ الأب يسقط بالابن، لم يقل بالولد، لم يقل بالولد، قال بالابن. بالابن يعني إيش؟ يعني لا يسقط بالبنت. فإذا مات وترك بنت وأخ شقيق، أو ترك الأخ الشقيق الآن، مات وترك بنت وأخ الأب وأخ الأم، تقول لي انتظر انتظر، الأخ الأم مع السلامة سقط لوجود البنت. نعم. طب والأخ الأب؟ لا. لا سيرث، سيرث من التعصيب. واضح؟ وابن الابن أيضا كذلك، لم يقل ولد الابن. فإذا إذا كان عندي بنت ابن لا تسقط الأخ الأب، لا يسقط مع بنت الابن، يسقط مع ابن الابن. ومن أخ للأب والأم، يعني الأخ الشقيق. يبقى إذا كان عندي في الفريضة واحد من هؤلاء الأربعة، الأب، الأب إذا وجد الإخوة والأخوات كلهم لا يرثوا أبدا، الأب خلاص يمحيهم، يمسحهم بأستيكة خلاص. جيد. اثنين، الإبن. قال إذا وجد الإبن، الإبن الذكر يمنع كل الإخوة والأخوات. كيف يكون أنت هو الذكر هنا؟ أين؟ إذا كان ولد ذكر يسقط كل هؤلاء الأربعة. لا، ماذا تسأل؟ أنا أشرح لك، هذا دوري، أنا أشرح لك الغامض في الكتاب يا أخي. يسقط ولد الأب، أنا أشرح لك زائد عن الكتاب لتفهم. هذا ليس مقصودي، أنا ممكن أقرأ لك الكتاب فقط، لكن أنا أوضح أكثر لأنه حتى يكون عندك استيعاب أكثر له فقط. يقول الشارح: الأخ لأبي يسقط بهذه الأربعة، اللي هم مين؟ اللي هم الأب، ركز واحفظ، الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، وفي رواية فلأولى رجل ذكر. وقد فسر الأولى بالأقرب. طبعا الأولى يفسر بثلاث أمور، بثلاثة أمور. الأولى هنا كلمة الأولى ليست الأقرب فقط، خلاص، يفسر ب الأسبق، يفسر ب الأقرب، يفسر ب الأقوى. هذه الثلاثة تفسر كلمة الأولى. الأسبق يعني الذي سبق، ويفسر كذلك بالأقرب، ما كان أقرب للميت، ويفسر ما كان كذلك أقوى. فنقول الأخ الشقيق والأخ الأب، هذا أقوى، الأخ الشقيق أقوى. إذا كلمة أولى تفسر بهذه الثلاثة: أسبق، أقرب، أقوى. واضح؟ ولا شك في قرب الأب والابن، وابنه على الأخ، هؤلاء قريبين، الأب أقرب من الأخ، والابن أقرب، وابن الابن أقرب من الأخ. أو أما تقديم الأخ من الأبوين فلقربه أيضا بزيادة الأمومة، قربه، والصواب أن يقال لقوته، هذه قوة ليست قرب، الجهة واحدة، جهة الأخوة، لكن هذا أقوى لأنه متصل بالميت عن طريق الأب والأم. يعني القوة في قرابة، ليس قوة في قرابة؟ قوة، نعم، زي قلت لك قوة. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أقوى، نقول الصواب أن يعبر بالأقوى أفضل من كلمة أقرب، أو لقربه، بدل لقربه نقول لكونه أقوى. فلقربه يعني يقصدون القوة، صح؟ يقصدون القوة، لكن الصواب أن يعبر بالقوة هنا، لأن الجهة واحدة، ليست فيه قرب، وإنما القرب واحد. هذا أخ وهذا أخ، أهو الاثنين قريبين للميت، هذا أخوه شقيق وهذا أخوه لأبيه، الاثنين أخ، لكن هذا أقوى. نفس الشيء أقرب. لا مانع، كما تحب، خلاص نفس الشيء، لا مانع، ليس عندنا لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المعنى وصل، لا مانع. لكن أنا أقول لك ما يدرسه أو ما يقوله الفرضيون، الفرضيون يقولون هكذا، هنا هذا قوة ليست قرابة، لأن الجهة واحدة، جهة أخوة. لا مانع أنت تقول والله أنا يعجبني كلام الشيخ، خلاص لا مانع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. أعيان يقصد من؟ أعيان، أعيان يقصد الإخوة الأشقاء، شقيق، دون بني العلات يعني لأب، وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة، وبني العلات هم الإخوة من الأب، لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها. تعل تعلى فأخر بلبن بلبنها أيوة أي أن أم كل واحد لم تسقي آخر بلبنها صحيح العلل الشرب الثاني هكذا يعني لم تسقي لم تسقيه لبنا الأم لم تسقيه لبنا فإذا هو من جهة العلات جهة الأم وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن العلماء عملوا به أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات هذا فيه الحديث الحارث الأعور وهو ضعيف لكنه عملوا به وبنو الأخياف هم الإخوة للأم والأخياف الأخلاط لأنهم من اختلاط الرجال الأم واحدة واختلطت الرجال تعدد الرجال عليه أخلاط والأخياف الأخلاط جيد ثم قال ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة اللي هو الولد الأخ الشقيق يبقى هو ذكر لي الأخ الأم والأخ الأب والآن يذكر الأخ الإيه الشقيق يسقط بالابن وابن الابن والأب لا يسقط بالجد خلاص لأنهم أقرب فدخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أولى عصبة ذكر والله أعلم قال وأربعة يعصبون أخواتهم يعصبون يعني يجعلون الأخوات الذين يرثن أو اللائي يرثن بالفرض يتحول ميراثهن إلى العصب يأخذون معهم بالعصب بالعصب يبقى إذا أنا عندي ذكور إذا وجدت هذه الذكور حولت ميراث البنت البنت من ميراث بالفرض إلى ميراث بالتعصيب تسمى عصبة بالغير تسمى عصبة بالإيه؟ بالغير ونقول يعصبون هم الذين يعصبون الابن فالابن يعصب أخته يعصب البنت مات وترك ابنا وبنتا نقول البنت لها النصب بالغلط الابن يجعلها ترث بالتعصيب هم لا يأخذن الصح بالعصب بنفسه النساء لا يأخذن بالعصب بنفسهم لا بغيرهم نقول النساء عصبة بالغير وعصبة مع الغير بس لكن بنفسه لا إلا واحدة الولاء بس المرأة التي ترث بالولاء هي الوحيدة التي ترث بالعصب أما بقية النساء كلهن يرثن بالفرض يعني الأمة لا مش الأمة السيدة التي أعتقد السيدة التي ترث بالولاء وأربعة يعصبون أخواتهم الابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن خلاص ابن الابن سيعصب أخته أخته اللي هي بنت الابن من أبوه ويعصب بنت عمه يعصب اثنين يبقى هو سيعصب أخته قلنا أن الابن يعصب أخته أخواتهم هذه أخته فنقول ابن وبنت ابن وإيه وبنت التفصيل هذا يزعجكم لا نفصل هكذا إذا كان يزعج هذا التفصيل لا تفصيل هذا يريحني لكن أنا أفصل للإفهام إذا كان هذا التفصيل يشوش لا داعي لا نتركه نحن لا نريد التشويش نريد الإفهام المقصود هو الإيه؟ الإفهام فنقول الإبن وابن الإبن ها؟ ابن الإبن يعصب من يا شيخ يعصب أخته بس لا سيعصب كمان بنت عمي ازاي او كمان هكذا هو ذكر المهم عشان في المسائل تكون واضحه عندك هو مات ترك ابن وبعدين الابن ده خلف ابن ابنه وترك كمان ابن والابن ده خلف بنت ابن مضطرب برد. هذه ماتت، هل حياة أبوه؟ أن هذا كان حي، وهذه ماتت، وهذا مات، وهذا مات، وهذا حي، كل هذا وكان حي، هذا حي. فلما مات هذا صار ميتا، ترك هؤلاء ابن أبنته بس. فنقول ابن ابن ابن ابن سيعصب بنت عمه، ما هذه ليست أخته، هذه بنت عمه، سيعصبها. يبقى ابن ابن سيعصب أخته ويعصب بنت عمه، ماشي الحال؟ ولا يعصب بنت بنته، بنتها، بنتها؟ لا طبعا ما يعصب، صح؟ لأن هذا كارثة. كنت أظن هو يعصب عمه. لا عمته. لا لا لا يعني بجانبه ابن ابن ابن ابن. لا لا ممكن هذا؟ أيوة هذا يعصب، هذا يعصب هذا؟ ما هذا ليس، ما هذا مات خلاص، كيف يعصبه؟ ويعصبه يعني أولاده. لا نحن ننظر إلى من عاش، من كان حيا بعد موته، نقول هذا وهذا، فهذا ابن ابن يعصب بنت عمه. جميل، هذا الذي أردت أن أنبه عليه. إذا هذا ابن ابن يعصب أخته ويعصب كذلك بنت عمه، والأخ من الأب والأم يعصب الأخت من الأب والأم، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ من الأب يعصب الأخت من الأب. يبقى هؤلاء أربعة يعصبون أخواته، يبقى عند الإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء الأربعة يعصبون أخواته، واضح؟ طيب. قال الشارح: لا يعصب أخ الأخت إلا هذه الأربعة. أخ أحد يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة. لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة، أو إلا هؤلاء بقى، هذه الأربعة، إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. شوف، هل لا يعصب، مثلا أخ من الأم، هم يعصبون بعضهم ببعض؟ لا، الأخ من الأم يرث بالفرض. الأخ من الأم لا يرث بالتعصيب، يرث بالفرض. فوجود أخ الأم مع أخت الأم، الاثنين سيرثوا فرضا الثلث. جيد، سؤال جيد، ممتاز، أن يتحرك الذهن ويقارن بينما، ممتاز، هذا ممتاز. أما كوني أنتظر حتى يقل لي الكلام وأجعله عندي فقط، لا، هذا غير مطلوب. المطلوب أن يتحرك الذهن، الذهن يستشكل، لأن هذا الاستشكال معناه أني في حركة، في تفكير، وهذا التفكير هو المثمر للعلم. العلم لا يثمر إلا بنتاج التفكير، مش التكفير، التفكير. أعوذ بالله من التكفير. سمعت الكلام. نعم، العلم يكون نتاج التفكير ليس تكفير يا اخواني، اعوذ بالله من التكفير. طيب، بغير مستحب، غير استحقاق. اما تعصيب الاخ الابن لاخته فلقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم. قال الله عز وجل هكذا: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. واما ابن الابن فان اطلق عليه ابن فلا كلام، كما تقدم المبحث الذي تقدم، هذا مهم، وإلا ثبت بالقياس على الإبن. وأما الأخ فلقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذي الأرحام، من ذوي الأرحام ولا من ذي ذوي. هو يريد أن ينبه على ماذا؟ يريد الشيخ الله، هو قال: ليس كل ذكر جاء مع أخت يعصب، مش كل واحد ذكر وجاءت مع أخته بكل اثنين بالعصر، غلط هذا، هم الأربعة دول بس. طيب يا شيخ لماذا لم تقولوا هذا في لا، لو أنا قلت مثلا العم، العم عصبة، طب العمة من ذوي الأرحام لا يعصبها لأنها لا ترث أصلا، هنا يعصبها لكونها ترث، ترث بالفرض، لكن هو يغير هذا الميراث، بدل ما ترث بالفرض يجعلها ترث بالتعصيب، عصبة بالغير، واضح؟ يبقى قضية هنا قضية هؤلاء الأربعة يعصبون أخواتهم التي ترث. ممكن يا شيخ يكرر مرة أخرى، مثلا مات الشخص وترك ترك أخا للأم لأم وأخت لأم. جيد. ولا يوجد أحد. لا يوجد أحد. نعم، بل اثنين هيرثوا الثلث. ثلث فرضا. فرضا. بينهم بالسوي. وباقي إلى البيت. والباقي سيعود عليهم مرة ثانية الرد. الآن ولا تقول في وجود ديد المال؟ الآن الآن نقول يرد عليه، مذهبنا ومذهب الحنابلة أنه يرد على أصحاب الفروض. لا لا لا، مثلا عند الشافعية. أيوة. لوجود بيت المال. وجود بيت المال يرد عليهم أولا ثم بعد ذلك بيت المال. وهم يأخذان بالفرض ثلث. ثلث فقط. صح. خلاص. نص القرآن. خلاص. طيب. يبقى إذا لا يوجد عندي غير هؤلاء الأربعة يعصب أخواتي. واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه أو ويشير إلى هذه من يحاذيه، يعني من كان في سواه محاذيا له. نقف يا شيخ. نقف هنا. نقف عند هذه المسألة. طيب. هل هو هنا علاقة شيء شيخ في لكونها من ذوي الأرحام؟ فلأن أخته لا إرث لها، أي أخت العم وابن العم، أفاد علامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه. قلنا هذا، هذا قلنا. نعم جيد، يعني هذا يؤكد كلامنا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.